وهذا أفضل وهذا أفضل أن يجمع. فهل الجمع أفضل أم إذا كان إذا جد به السفر أو إذا يعني تعجل؟ الجمع الأفضل هكذا وهكذا. واضح؟ يعني أمر أن يفعل مرات ومرات. طبعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم بين الظهر والعصر والليل والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. لما شيخ قال أراد أن لا يحرج أمته قالوا هذا من الأحاديث التي لم يعمل بها. إيش هذا الأمر كلام من الأحاديث التي لم يعمل بها أو لم يعمل بها العلماء؟ هو ينقل أو يحكي ما قاله الترمذي. نعم. لكن هذا كلام غير مسلم، لأنه الإحاطة بالعلم ليس من طبيعة البشر. يعني يستطيع العالم أن يقول في حديث ما أنا لا أعلم من عمل به، أما أن يلزم فيقول لم يعمل به هذا يعني أقل ما يقال فيه إنه متسامح قائله في إطلاق الكلام على عوائله. أما أنا ليه بدأت من هون يا أخي؟ ابدأ من المين الله يهديك عشان الفائد من المشايخ أو الأصنام حقيقة هذه مشكلة. ثم دعوا بجهة أخرى من اليمين جعلوا عدة أيمنهم كم من يمين فعلوا من هنا ومن هنا ومن هنا لكن السنة التمسك بها أفضل. غفر الله لكم. سمحت الله ممكن نستقبل مكانك أخونا؟ أنا طلبت بها وطلب يرضى. شكرا من الطول لعندك يا ليته يا الله انا تبادل ان شاء الله الحديث عن حجم حجر رفيدي.